صحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد ايها الاخوه الاحبه، فان من اعظم الفوائد والثمرات الذي يجنيها العبد من وراء الصيام انه يعود نفسه على مراقبه وتعظيم وخشيه الله تبارك وتعالى في سره وعلانيته. فالصائم لربما يعاني من الجوع والعطش الشديد، لا سيما في الايام شديده الحراره كايامنا هذه، وفي احيان كثيره يخلو بنفسه حيث لا يراه احد من الناس، وقد يكون بينه وبين الثلاجه خطوات قليله وفيها ما لذ وطاب من الاطعمه والاشربه والعصائر والمثلجات وما الى ذلك، ولكنه لا يجرؤ ان يمد يده لياكل او يشرب. لماذا؟ لانه يعلم ان الله تبارك وتعالى مطلع عليه ناظر اليه. وهكذا اخي الحبيب يجب ان يكون حالك في كل وقت وعلى كل حال، ان تستحضر دائما وابدا ان الله تبارك وتعالى مطلع عليك ناظر اليك رقيب عليك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، وانه سبحانه لا يخفى عليه شيء من امرك. فاذا تحليت بهذه الصفه العظيمه التي هي صفه المراقبه، وامتلأ قلبك تعظيما وخشيه وحياء من ربك جل وعلا، فان هذا سيقودك الى الاستقامه على طاعه الله رب العالمين، وسيكون ذاك من اعظم الاسباب التي تمنعك وترضعك عن فعل الذنوب والمعاصي والسيئات، سواء كان ذلك في السر حيث لا يراك احد من الناس او في العلن شئت افرق معك. اذا المراقبه تمنع العبد عن فعل المعصيه، المراقبه تملا قلب العبد تعظيما وخشيه لله جل وعلا. انت عارفين حتى لو كانت المعصيه متاخه وسهله وميسوره وقد خلى العبد بنفسه ولا يراه احد من الناس، مراقبته لربه وتعظيمه اياه سيمنعه من فعل هذه المعصيه. وانا ساذكر لكم بعض المواقف على وجه السرعه التي تدل على هذا المعنى. شوف يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلوات واتم التسليمات، حينما خلت به امراه العزيز كانت كل الاسباب والظروف والدواعي تجعل يوسف عليه السلام يستجيب لامراه العزيز. اولا كان شابا صغيرا في السن، واحنا عارفين ان الشباب بتبقى شهوته شديده وعنده شموخ واندفاع، وكثير من الشباب يضعف امام فتنه النساء، ومع ذلك تغلب يوسف عليه السلام على هذا الامر. ثانيا كان غريبا في بلاد الغربه لا يعرفه احد من الناس، محدش يعرف ان هو يوسف وان هو ابن نبي الله يعقوب عليه السلام، فكان ممكن يستجيب لتلك المراه ولا يخشى العواقب. ثالثا امراه العزيز مش اي امراه، بألقاب هذا الزمان كانت زوجة رئيس الوزراء، يعني كانت امرأة ذات سلطة ونفوذ، ويوسف كان عبد مملوك اشتراه بثمن بخس دراهم، فكان ممكن يقول أنا عبد مأمور ومغلوب على أمري. طبعا الكلمة دي طبعا لم تصح، عبد مأمور، إنما أنا وأنت عبيد لله جل وعلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فممكن يقول خلاص انا مخلوع على امري ويستجيب لتلك المراه. وكمان المراه كانت جميله جدا، ثم انها تزينت وتشملت وتهيأت له وقالت هيئتك، تعرض نفسها له، تسلم نفسها له، وغلقت الابواب كمان، كل الاسباب موجوده انه يستجيب لها. ما الذي جعل يوسف عليه السلام لا يتجاوب مع تلك المرأة؟ تعظيمه وخشيته ومراقبته لله جل وعلا. ولقد همت به وهم بها. ايه اللي منعه؟ لولا ان رأى برهان ربه. بعض المفسرين يقول لك لولا ان رأى برهان ربه انه رأى يعقوب عليه السلام وهو عاض على يديه. والبعض الاخر يقول لك لا، ده رأى بعض الايات القرانيه التي تذكره بالله عز وجل، ومنها ولا تقربوا الزنا. لكن الصحيح ان شاء الله تعالى لولا ان رأى برهان ربه ان هو واعظ الايمان في قلبه، انه استحضر وتفكر في هذه اللحظه العصيبه ان الله تعالى مطلع عليه يسمعه ويراه، فلذلك استحى ان يراه الله تعالى على هذه المعصيه او على هذه الكبيره. ايضا في هذا السياق تعلمون قصه اصحاب الغار الذين كانوا يمشون في الصحراء، فاواهم النبي الى غار فدخلوه، فانحدر صخره عظيمه فسدت الغار، صخرة هائلة لا يستطيعون تحريكها ولا صرفها، فسلموا أنفسهم للموت، خلاص الموت محقق. إلا أن أحدهم قال إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد كده يقعد مع نفسه ويفكر وينظر ما هو أرجى وأفضل عمل صالح فعله بينه وبين ربه، لعل الله تعالى يفرج عنا ما نحن فيه من قرب وشده، لعل الله تعالى ينجينا من هذا الموت المحقق. ماذا قال الرجل الثاني وهو الشاهد؟ قال اللهم انه كانت لي ابنه عمي وكانت احب الناس الي، في روايه وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، يعني كان مغرما بها مفتونا بها زي ما بيقولوا كده ميت في جنابها. فقال فراودتها عن نفسها، اراد ان يفعل معها الفاحشه عياذا بالله، فابت وامتنعت وتعففت. امراه شريفه وعفيفه، وبعد فتره من الزمن المت بتلك المراه سنه من السنين، اصابتها الفاقه والحاجه واصابها الفقر واحتاجت الى المال، فجاءت الى ابن عمها هذا الغني الثري لتطلب منه المال. يقول فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. إدت لها 120 دينار عشان تفك نيتها وتمشي نفسها والكلام ده، بس اشترطت عليها إن هي تسلم نفسها ليا. فوافقته على ذلك تحت الظروف والضغوط والكلام ده، وخرج مثلا من السجن ولا الكلام ده، وافقته على ذلك. يقول فلما قبضت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها كما يفعل الرجل من امرأته، قالت لي يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، تذكره بالله رب العالمين جل وعلا. قالت فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، إلى آخر الحديث. الشاهد أن هذه المرأة بمجرد أن ذكرته بالله وأنه يسمعه ويراه قال فقمت عنها، والفاء تفيد التعقيد والسرعة على طول على وجه السرعة دون تردد ودون تأخر. قام عن تلك المرأة تعظيما وخشية من ربه تبارك وتعالى، رغم أنه خلاص كل حاجة موجودة وسهلة وميسورة. أختم، بعض الناس دلوقتي يقول طيب يا عم الشيخ ده نبي من أنبياء الله يوسف عليه السلام، وهو بقى الأنبياء بيبقوا معصومون والإيمان عندهم بيبقى قوي والكلام ده، وده واحد من بني إسرائيل يعني من الأمم السابقة. طيب أنا هفهم لك الآن واحد زيه وزي من هذه الأمة، وهو الربيع ابن خثيمة، كان من كبار التابعين من أقرب الناس إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أراد جماعة من المفسدين أن يفسدوه، كان الربيع هذا من العباد الزهاد الأتقياء الصالحين، فأراد جماعة من المفسدين أن يفسدوه. هكذا أهل الفسق والفجور في كل زمان ومكان يريدون أن يضلوا ويغووا أهل الإيمان والتقى. دايما الفاسق نفسه كل الناس يبقوا فساق زيه، الزاني نفسه كل الناس يبقوا زناه زيه، الرقاصة نفسها كل النساء يبقوا رقاصات زيها، عندهم احساس بالنقص. فهؤلاء الجماعه المفسدون ارادوا ان يفسدوا الربيع، فذهبوا الى امراه من البغايا واعطوها 1000 دينار وقالوا لها هذا ثمن قبله واحده تاخذيها من الربيع. قالت لهم ولكم فوق ذلك ان يزني. يعني انتوا كنتوا في جمل دي شغلتي ولعبتي، لا انتوا كنتوا في ملعبي ده انا كمان هخليه يزني. فذهبت الى بيت الربيع ثم انها دخلت بطريقه او باخرى واغلقت الباب وراها. المراه دلوقتي هي والربيع لوحدهم، وفين؟ في بيت الربيع نفسه. ثم ان تلك المراه تجردت من ثيابها، وكانت من قبل قد تجردت من حيائها من ربها. اي واحد في هذا الموقف العصيب بنسبه 99.9% سيطرف، ستخور قواه، ستغلبه شهوته، مش هيقدر يقاوم. اما الربيع فلا، الربيع رحمه الله تعالى ما كان منه الا انه اسرع نحو تلك المراه وغطاها بثيابه، ثم قال لها 4 جمل. وانا عايز اعيش حبيبي تضع نصب عينيك هذه الكلمات دائما وابدا. قال لها يا امه الله انتقم، كيف بك يا امه الله اذا جاءك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ لو كانت ملك الموت وانت على المعصيه هتقول له ايه؟ يا ملك الموت اخرني واجرني، اديني فرصه حتى اتوب. لا، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ثم قال لها يا امه الله كيف بك اذا نزلت الى قبرك فيسالك منكر ونكير؟ لما انت بقى تنزل قبرك هذا القبر المظلم الموحش وليس معك انيس ولا جليس، لا ينفعك يومئذ الا عملك وما قدمت في هذه الحياه الدنيا من خير وبر واحسان، ويسالك منكر ونكير هتقول ايه؟ هتطلب ايه؟ ثم قال لها وكيف بك يا امه الله حينما تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ لما تقف بين يدي الله يوم القيامه وحدك فردا ويسالك عن كل صغيره وكبيره ويقول لك يا عبدي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني؟ هتقول له ايه؟ يا رب انا كنت جريء عليك استهين بنظري اليك. ثم قال لها وكيف بك يا امة الله ان لم تتوبي الى الله تعالى حينما ترمين في الجحيم؟ تذكر ان لم تسارع وتبادر بالتوبه الى الله ان مصيرك الى نار جهنم جزاء وفاق. المراه بكت بكاء شديدا تاثرت، ثم انها تابت وانامت واصبحت بعد ذلك تلقب بعابده الكوفه. كان الجماعه المفسدين دول يقولوا لما يقعدوا مع بعضهم اردنا منها ان تفسد الطبيعه ابن خزيمة فافسدها الربيع عليه. ده احنا كنا بنقعد معانا ونهزر معانا وبنحلي ونعمل اللي احنا عايزينه، فافسدها الربيع عليه سبحان الله. يسمون التوبه والخشيه والايمان والتقى افساد الفساد. المهم اقول لك عايزين نخرج من رمضان يا اخوه وقد تحلينا بهذه الصفه العظيمه ان نراقب ربنا جل وعلا في سرنا وعلانيتنا، في اقوالنا وافعالنا، في عباداتنا ومعاملاتنا، في خلواتنا وجلواتنا. اذا دعت نفسك الاماره بالسوء لتعصي الله عز وجل بحجه انه لا يراك احد من الناس فاستحضر ان الله تعالى مطلع عليك وناظر اليك. واذا خلوت من هبه في ظلمه والنفس داعيه الى العصيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. واذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الذين يعظمونه حق التعظيم ويخشونه حق الخشيه ويستحيون منه حق الحياه انه على